ويعلم انه في هذه الطاعه التي يكون فيها موجودا هناك كاميرات مراقبه تراقب اجهزه الرقابه الاداريه وما شاكل. هل يستطيع هذا الانسان ان يقدم على اخذ الرشوه وهو بتقوم كاميرات التصوير بتصويره؟ هل يستطيع بعض الناس ان علموا ان رجال المخدرات مكافحه المخدرات بيراقبوا المكان بالكاميرات هل تتم صفقه للمخدرات؟ ابدا. متى تتم صفقه الرشوه وصفقه المخدرات وارتكاب المخالفات القانونيه؟ حينما يعلم الانسان انه في غيبه تامه وبعيدا كل البعد عن اجهزه الرقابه، حتى اللي بيسوق سياره لو علم ان هناك رادار لا يتعدى السرعه القانونيه. هذا بالنسبه لكم ايها البشر لا يقدم الانسان على مخالفه الا ان امن ان الرقابه بعيده عنه كل البعد، والا لا يرتكب الجرم على الاطلاق، والا فبعد ساعه سيتم القبض عليه. هذا الامر هو ولكن اين رقابه البشر الضعيفه من رقابه خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى؟ فانت حينما تقدم على معصيه تعلم ان الله مطلع عليك حينئذ، كيف تاخذ رشوه والجبار سبحانه وتعالى يرقبك لا اجهزه الرقابه وانما الرقيب سبحانه وتعالى. وعقاب الدنيا شيء وعقاب الخالق شيء اخر، وحساب الدنيا شيء وحساب الاخره شيء اخر. ولذلك يقول سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. اياكم ان تظنوا ان هناك احد من خلق الله يستطيع ان يعذبك عذاب الله ابدا. عذاب الدنيا مهما كان من الممكن لو تفنن عدوك في عقابك وفي تعذيبك يبقى كل هدفه انك ما تموتش، لانه لو عذبك تعذيب شديد ومت في يدي فلست من يدي، تفلت لو مت تفلت. لكن بالنسبه لله عز وجل لا تفلت ابدا منه، لانه يستطيع سبحانه ان يعذب البعيد منا والعياذ بالله ولا يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فاين عذاب الخلق من عذاب الخالق سبحانه وتعالى؟ واين رقابه الخلق من رقابه الله عز وجل؟ فلا بد للانسان الذي يتقي الله ان يستحضر عظمه الله ويستحضر اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، فان كان مستحضرا لها مؤمنا بها صادقا في ايمانه لا يجرؤ على ارتكاب الذنب. ومن هنا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لانه لو كان ايمانه ايمانا كاملا باسماء الله وصفات الله عز وجل وبرقابه الله عز وجل عليه لما اقدم على ارتكاب الجرم، وانما ساعه اقدامه على ارتكاب الذنب والمخالفه كان في هذه اللحظه غير مستحضر لعظمة الله وأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا ورقابة الله عز وجل عليه، وإلا لما استطاع عضو من أعضاء جسمه أن يباشر الجريمة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يستطيع الإنسان الذي يزني بامرأة أن يزني بها وهو يعلم أن أباها أو أخاها أو جيرانها يراقبونه؟ لا يستطيع أن يجرؤ ولا تستطيع هي، وإنما لا يفعلان الجريمة حتى يأمن أمانا كاملا من رقابة الخلق، فأين رقابة الخالق جل وعلا؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن،